اللهم اشف والدنا بالقرآن يا ربنا شفاء لراسه وجسده شفاء لأمراضه يا ربنا اشفه من أمراضه وأعراضه وآثاره اللهم شفاء من أسحاره وأحساده وعيون عليه وأنفس فيه وعليه ومن حوله اللهم اشف والدنا بالقرآن اشف والدنا بالقرآن يا رحمن اشف يا ربنا قلبه وصدره يا ربنا وباطنه اشف يا ربنا كليتيه وحالبيه ومثانته اشف يا ربنا معدته اشف يا ربنا كبده وطحانه اشف يا ربنا قولونه اشف يا ربنا امعاءه اشف يا ربنا قلبه وصدره وباطنيته اشف اعصابه يا ربنا ودمه وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين اشفي يا ربنا راسه اشفي يا ربنا راسه ذهنه وإدراكه اشفي يا ربنا راسه شفاء من جلطة وألم يا ربنا شفاء من وجع وورم شفاء لوالدنا بالقرآن يا رحمن اجعلنا أجمعين من أهل القرآن واشفنا أجمعين بالقرآن اشف يا ربنا والدنا بالقرآن اشفه يا ربنا شفاء لا يغادر سقما بآياتك العظيمة بالقرآن المجيد يا ربنا يا مجيد اشف والدنا بالقرآن يا رحمن من علله وأمراضه ومن سوء فيه أثر على نفسيته أثر على قوته أضعفه وأهزله وسد شهيته اللهم اشفه واكفه واعصمه وارفع بلاءه وضره بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا لراسه شفاء لوالدنا يا ربنا شفاء لراسه شفاء يا ربنا لراسه شفاء يا ربنا لذهنه شفاء لسمعه وبصره شفاء يا ربنا لرقبته شفاء يا ربنا للقصبة الهوائية شفاء يا ربنا للمريء شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا لقضاءه وغيره شفاء لأعصابه شفاء للدماغ ولمراكز الإحساس والعصب شفاء يا ربنا لوالدنا بالقرآن شفاء لقلبه المؤمن شفاء لقلبه وصدره شفى لنفسيته شفى يا ربنا لروحه لروحه الطاهرة المؤمنة شفى يا ربنا لجسده الراكع الساجد لك يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء شفاء يا ربنا لبطنه شفاء يا ربنا لبطنه شفاء يا ربنا لبطنه شفاء يا ربنا لبطنه شفاء لابن كبياته وكبده وطحاله ومرارته شفاء يا ربنا للاثني عشر شفاء يا ربنا لقولونه شفاء يا ربنا لأحشائه شفاء يا ربنا لأمعائه شفاء يا ربنا لمسالكه شفاء يا ربنا لمسالكه شفاء يا ربنا لمسالكه شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا لظهره للعمود البقري والحبل الشوكي شفاء لعولاته شفاء شفاء يا ربنا شفاء لعوالاته يا ربنا شفاء لعوالاته يا ربنا شفاء لعظامه يا ربنا شفاء لعضلاته يا ربنا شفاء لعضلاته يا ربنا شفاء لعظامه يا ربنا شفاء لعضلاته يا ربنا شفاء لعظامه يا ربنا شفاء لعظامه يا ربنا شفاء لعظامه يا ربنا شفاء لعضلاته يا ربنا شفاء لعضلاته وعظامه ومفاصله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اشفي يا ربنا والدنا بالقرآن اشفيه يا ربنا من جميع الأسحار مأكولة ومشروبة مدهونة ومرشوشة ومهورة ومذرورة اشف والدنا يا ربنا من سحر العائلة من سحر عام وشامل شفا يا ربنا لوالدنا من سحر على الأمراض والأدواء والأسقام والعذاب والنكال شفا يا ربنا لوالدنا مما ربطه ومما قيده ومما سلسله ومما أوعده ومما أوعده ومما سلسله ومما كتفه ومما قيده ومما قيده ومما أضافه شفاء اشفي يا ربنا والدنا بالقرآن اشفيه بالقرآن واجعلنا أجمعين من أهل القرآن اللهم اشفه بالقرآن يا رحمن اللهم اشف والدنا بالقرآن اللهم اشفه يا ربنا اللهم اشفه وزوجه وأولاده أجمعين يا ربنا بالقرآن اللهم شفاء بالقرآن يا رحمن اللهم شفاء بالقرآن يا منان اللهم شفاء يا ربنا يا ربنا قوة بعد ضعف يا ربنا عافية بعد بلاء يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا ربنا شفاء يا ربنا بعد مرض بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء يا ربنا، شفاء لصدره، شفاء من ضيق الصدر، شفاء من ضيق الصدر، شفاء من شتات الأمر، شفاء مما وعثى، شفاء مما سد شهيته، شفاء يا ربنا مما أهزله، شفاء يا ربنا مما قيده وربطه وسلسله، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لوالدنا يا ربنا، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من علاله، شفاء يا ربنا من مرض، شفاء يا ربنا من آثاره، شفاء يا ربنا من أعراض، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من السوء، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء لوالدنا من الحسد، شفاء لوالدنا من الحسد، شفاء لوالدنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من حسد، شفاء يا ربنا لوالدينا من الحسد من الحسد، من حسده من حسد، من حسده من حسد، من ضره من ضره، من غلبة عليه، من قهر عليه، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لوالدينا يا ربنا، شفاء يا ربنا بالقرآن، شفاء لوالدينا يا ربنا، شفاء يا ربنا من ضيق الصدر، شفاء يا ربنا من ضيق الصدر، شفاء يا ربنا من شتات الأمر، شفاء يا ربنا من المرض، شفاء يا ربنا من العلل، شفاء يا ربنا من الزلل، شفاء يا ربنا من الظلم، من ظلم حاقد، من ظلم حاقد، من ساحر وحاسد، ومن عائن ومن عائن، ومن ذي نفس خبيثة، ومن ذي نفس خبيثة، على صحة كانت فيها، على صحة كانت فيها، وعلى نشاط كان فيه، وعلى نشاط، وعلى حيوية كانت، وعلى نشاط كان، وعلى قوة كانت، اللهم اطهر للأنفس، اللهم اطهرها يا ربنا، شفاء يا ربنا لوالدينا منها، شفاء من الأنفس يا ربنا، شفاء من الأنفس يا ربنا، شفاء يا ربنا من الأنفس، من أنفس من أنفس، من أنفس خبيثة، من أنفس خبيثة، من عيون محدقة، من عيون محدقة، من نظرات سامة، من نظرات سامة، من نظرات سامة، شفاء يا ربنا شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، وبطل ما كانوا يعملون، شفاء شفاء شفاء، ورفعناه مكانا عليا، شفاء شفاء ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، شفاء شفاء شفاء، ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة قوة قوة إلى قوتكم، شفاء شفاء شفاء، مغلوب فانتصر، فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، اجعل له يا ربنا شفاء، نسألك يا ربنا لوالدنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر حسدا، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، فيها عين جارية، وإن يكاد الذين ك كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم شفاء شفاء ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم شفاء شفاء يا ربنا من العين شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من بصر من بصر محدق من بصر من بصر توجه إليها من نظر توجه إليها من بصر توجه إليها ومن نفس خبيثة توجهت إليها ومن عين ومن عين نظرت نظرت لما لما قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة قاتلة فطل أثرها يا ربنا شفاء يا ربنا من أثرها شفاء يا ربنا من هذه العين اشفه يا ربنا بالقرآن اشف والدنا يا ربنا بالقرآن اشفه يا ربنا من هذه العيون اشفه يا ربنا من عين سامة اشفه يا ربنا من عين سامة اشفه يا ربنا من حسد مهلك اشفه يا ربنا من عين سامة اشفه يا ربنا من عين سامة اشفه يا ربنا من حسد مهلك اشف يا ربنا والدنا بالقرآن اشفه يا ربنا من سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان اشفه يا ربنا اشفه اشفه يا ربنا والدنا اشفه يا ربنا اشفه يا ربنا من سحر تحرى ولا اشفه يا ربنا من سحر مشى عليه وشم وأكله وشرب ودفن له ورسل فمشى عليه اشفه يا ربنا من الأسحار اشفه يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون اشفه يا ربنا بالقرآن اشفي يا ربنا والدنا بالقرآن اشفي يا ربنا بالقرآن اشفي يا ربنا والدنا بالقرآن اشفي يا ربنا والدنا بالقرآن اشفي يا ربنا والدنا بالقرآن اشفي يا ربنا عظامه اشفي يا ربنا دمه اشفي يا ربنا احشاءه وامعاءه اشفي يا ربنا مسالكه اشفي يا ربنا والدنا من الضعف من ضعف من ضعف تعرض له من ضعف فيه بسبب سحر وعين وحسد يا ربنا يا ربنا اللهم شفا لوالدنا يا ربنا مما سد شهيته ومما كان ومما كان لأجل الاستفراغ لأجل الاستفراغ والترجيع والترجيع والاستقاء والقيء الدائم المستمر والقيء الدائم المستمر اللهم يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر ساقما ليالدنا يا ربنا ولنا أجمعين بالقرآن يا ربنا يا رحيم يا رحمن الآن يا ربنا رحمتك يا ربنا نزلها عليه وعلينا يا ربنا ولا تخلعها عنا أبدا يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا الله العظيم الحليم يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من جلطة شفاء يا ربنا من ألم شفاء يا ربنا من ورم شفاء يا ربنا من الألم شفاء يا ربنا من الوجع شفاء يا ربنا من الجزع شفاء يا ربنا من عصبية شفاء يا ربنا من الغضب شفاء يا ربنا من سد الشهية شفاء يا ربنا من ضعف وهزال شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للأطراف شفاء يا ربنا للأطراف شفاء يا ربنا مما ربط شفاء يا ربنا مما عقد شفاء يا ربنا مما عقد شفاء يا ربنا ممن عقل شفاء يا ربنا من مس شفاء يا ربنا من نفس شفاء يا ربنا من مس شفاء يا ربنا شفاء من سحر صامت شفاء من حسد شديد شفاء يا ربنا من عيون من عيون النظرة ما برك أصحابها شفاء يا ربنا من عين النظرة من عين النظرة استهدفت استهدفت قوته استهدفت قوته وحيويته ونشاطه شفاء يا ربنا من هذه العين من الأقارب والجيران ومن المعارف والعمال شفاء يا ربنا من هذه العين أصابته هنا وهناك أصابته في الديرة هناك أصابته في البيت هنا وبجوار البيت أصابته من الجيران أصابته في الأسواق أصابته عند العمال أصابته من العمال أصابته من الأقارب أصابته ممن كان في سن مريضا عاجزا أصابته من امرأة أصابته من رجل أصابته من إنس وجان اللهم شفاء يا ربنا منها شفاء يا ربنا من نفس خبيثة مجرمة منتقمة حسودة حقودة طامعة شفاء يا ربنا من عين طامعة شفاء يا ربنا من عين طامعة شفاء يا ربنا من عين صادة رادة شادة ذابحة قاتلة شفاء يا ربنا من عينه شفاء يا ربنا من عيونه شفاء يا ربنا من عيونه خرج منها مثل الشرار إنها ترمي بشرار إنها ترمي بشرار شفاء يا ربنا من عيونه شفاء لوالدنا يا ربنا من عيون نظرت له انطلق منها مثل الشرار انطلق منها مثل الرصاص دخل في رأسه وجسده دخل في رأسه وجسده دخلت الشرارة في رأسه وجسده أحرقت أحرقت ورت ورت قطعت قطعت أطل أثرها يا ربنا شفاء يا ربنا من هذه العيون شفاء يا ربنا من آثارها شفاء يا ربنا لوالدينا شفاء لا يغادر سقما شفاء يا ربنا لنفسيته شفاء يا ربنا للجسد شفاء يا ربنا لراسه شفاء يا ربنا لقوته شفاء يا ربنا لقوته وقدرته شفاء يا ربنا لأحشائه شفاء يا ربنا لأمعائه شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء له يا ربنا ولنا وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء يا ربنا من الضر شفاء يا ربنا من الشر شفاء يا ربنا من الغر شفاء يا ربنا من الكيد شفاء يا ربنا من المكر شفاء يا ربنا من خديعة شفاء يا ربنا من خيانة شفاء يا ربنا من سحر شفاء يا ربنا من حسد شفاء يا ربنا من عين شفاء يا ربنا من نظرة الله أكبر شفاء يا ربنا شفاء لوالدينا بالقرآن شفاء له ولنا أجمعين شفاء يا ربنا له شفاء يا ربنا له ولزوجه شفاء يا ربنا له ولولده شفاء يا ربنا شفاء شفاء له ولنا أجمعين بالقرآن بالقرآن يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا منان في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا اصرخ يا ربنا عنه وعنا أجمعين لباس المرض والهوان يا ربنا والضعف يا ربنا والسحر والعين والحسد يا ربنا وألبسه وألبسنا يا ربنا لباس التقوى والعافية والعزة يا ربنا والهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا يا غني يا مغني يا باسط يا رافع يا نافع ارفعه وانفعنا بالقرآن ارفعه وانفعنا بالقرآن وارفعه وارفعنا بالقرآن واشفه واشفنا بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء لوالدنا بالقرآن اللهم شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من الأمراض والعلل شفاء يا ربنا من الأمراض والعلل شفاء يا ربنا من الأسقام من الأسقام شفاء يا ربنا من الأمراض والعلل شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا مما يشتكي منه شفاء يا ربنا من كل شكوى شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من كل شكوى يا ربنا يا سامع الشكوى يا ربنا يا دافع البلوى الآن يا ربنا في هذه الساعة الآن يا ربنا شفاء لوالدنا يا ربنا ولنا أجمعين الآن يا ربنا تشفيه وتكفيه الآن يا ربنا تعافيه وتعصمه الآن يا ربنا تعافيه يا ربنا اللهم اشفه وعافه يا ربنا بقدرتك يا ربنا وقوتك بقدرتك يا ربنا وقوتك تسلخ عنه يا ربنا لباس المرض والهوان والضعف يا ربنا والسحر والعين والحسد والنظرة يا ربنا والمسف والنفس والعقد يا ربنا شفاء يا ربنا من عقدة من عقدة كبيرة في رأس المعدة توخمت توخمت تورمت تورمت شفاء يا ربنا من هذه العقدة شفاء يا ربنا من هذه العقدة شفاء يا ربنا من هذه العقدة شفاء يا ربنا من عقد في الأحشاء شفاء يا ربنا من عقد في الأحشاء شفاء يا ربنا من عقد في الأمعاء شفاء يا ربنا من عقد في الكلى في الكليتين والحالبين والمثانة شفاء يا ربنا من عقد في البروستات شفاء يا ربنا من عقد من عقد في الظهر شفاء يا ربنا من عقد في الفرج في الفرج وفي الدبر شفاء يا ربنا من العقد شفاء يا ربنا من العقد شفاء من العقد يا ربنا في العضلات في العضلات وفي الركاب في العضلات وفي المرافق في العضلات وفي المرفقين وفي المرفقين وفي المرفقين وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الرسغين وفي الرسغين وفي الكعبين الكعبين وفي الكعبين وفي الأصابع وفي الجلد وفي الشعر وفي الجلد وفي الشعر وفي الجلد وفي الظفر. الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء لقلبه يا ربنا, شفاء لصدره يا ربنا, شفاء يا ربنا لسمعه وبصره, شفاء يا ربنا لقوته, شفاء يا ربنا لقدرته, شفاء يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا لقلبه, شفاء يا ربنا لصدره, شفاء يا ربنا لظهره, شفاء يا ربنا للعمود الفقري, شفاء يا ربنا للحبل الشوكي, شفاء يا ربنا لعظامه, شفاء يا ربنا لدمه, لدمه لدمه, شفاء يا ربنا لأحشائه, شفاء يا ربنا لأمعائه, شفاء يا ربنا لصدره, شفاء يا ربنا لصدره, شفاء يا ربنا لنفسيته, شفاء يا ربنا لنفسيته, شفاء يا ربنا لقلبه, شفاء يا ربنا لقلبه, شفاء شفاء. اللهم اشفه يا ربنا في هذه الساعة, اللهم اشفه يا ربنا في هذه الساعة, لا تخير رجاءنا فيك يا ربنا ولا ترد أيدينا يا ربنا صفرا. اللهم اشفه يا ربنا في هذه الساعة, اللهم اشف والدنا يا ربنا بالقرآن في هذه الساعة, اللهم اشفه واشفنا أجمعين يا ربنا بالقرآن في هذه الساعة, اللهم اشفه يا ربنا في هذه الساعة, اللهم اشفه يا ربنا في هذه الساعة, اللهم اشفه يا ربنا في هذه الساعة, اللهم اشفه يا ربنا في هذه الساعة, اللهم اشفه يا ربنا بالقرآن, اللهم اشفه يا ربنا بالقرآن, اللهم اعصمه يا ربنا بالقرآن, اللهم عافه يا ربنا بالقرآن, اللهم اشفه يا ربنا يا رحمن, اللهم اشفه يا منان يا رحمن, اشفه يا ربنا بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء, شفاء يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, شفاء يا ربنا من العقد, يا ربنا يا واحد يا صمد, شفاء يا ربنا مما ضعف, شفاء يا ربنا مما أهزل, شفاء يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا مما سد شهيته, شفاء يا ربنا مما ضر, شفاء يا ربنا مما ضر, شفاء يا ربنا مما ضر, شفاء يا ربنا مما ضر, شفاء يا ربنا مما ضر, شفاء يا ربنا مما غر, شفاء يا ربنا مما غلب, شفاء يا ربنا مما غلب, شفاء يا ربنا مما غلب, شفاء يا ربنا مما قهر, شفاء يا ربنا مما قهر, شفاء يا ربنا مما ضعف, شفاء يا ربنا مما ضعف, شفاء يا ربنا مما ضعف, شفاء يا ربنا لظهره, شفاء يا ربنا لقلبه, شفاء يا ربنا لصدره, شفاء يا ربنا لعضله, شفاء يا ربنا لعظامه, شفاء يا ربنا لعظمه, شفاء يا ربنا لعظمه, شفاء يا ربنا لمفصله, شفاء يا ربنا لمفصله, شفاء يا ربنا لغدو سقامه, شفاء يا ربنا لرقبته, شفاء يا ربنا لراسه, شفاء يا ربنا لجسده, شفاء يا ربنا لروحه, شفاء يا ربنا لقوته, شفاء يا ربنا لحيويته, شفاء يا ربنا لنشاطه, شفاء له يا ربنا ولزوجه, شفاء يا ربنا له ولولده, شفاء يا ربنا لا يغادر سقما, شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. وننزل من القرآن ما هو شفاء, شفاء شفاء يا ربنا لقلبه, شفاء يا ربنا لصدره, شفاء يا ربنا لراسه, شفاء يا ربنا لراسه, شفاء يا ربنا من جلطة, شفاء يا ربنا من ألم, شفاء يا ربنا من وجع, شفاء يا ربنا من ورم, شفاء يا ربنا من عقدة, شفاء يا ربنا من نظرة, شفاء يا ربنا من بصر, شفاء يا ربنا من كلمة, من كلمة, من كلمة, من كلمة, من شخص أثرت عليها, أثرت عليها, أثرت عليه, دخل معها, دخل معها عيون, عيون دخلت معها في الجسد, وأنفس دخلت معها في الجسد. اللهم أعطلها يا ربنا, اللهم أعطلها يا ربنا, اللهم أعطلها يا ربنا, اللهم أعطلها يا ربنا, عيونا لما حارة, اللهم شفاء له منها, شفاء يا ربنا له منها, شفاء له منها يا ربنا, شفاء يا ربنا مما أضعف, شفاء يا ربنا مما أهزل, شفاء يا ربنا مما سد شهيته, شفاء يا ربنا من مرض غريب, شفاء يا ربنا من مرض عجيب, شفاء يا ربنا من مرض لم يشخص, شفاء يا ربنا من مرض لم يشخص, سببه حسد وعين, سببه سحر عظيم, سببه مس ونفس, سببه نظرة وعقدة. يا ربنا شفاء لوالدنا, شفاء يا ربنا شفاء, شفاء لا يغادر سقما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.